أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. إن الساعة آتية

فقولا إنا رسولا وأن يحشر وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. وقد أفلح اليوم من استعلى.

أولم تأتهم بينة ما فستعلمون من أصحاب الصراط السوي.